بارك عليه هو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه الحرام. يأتون من كل فج عميق، والمرء إذا رأى هؤلاء رأى الطهر الذي ينبت من أعماقهم، وتذكر دعوة إبراهيم عليه السلام لما قال الله تعالى له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إن الحج أيها المسلمون شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد جعله الله تعالى مجتمعا للمسلمين، وجعل الله تعالى أفئدة الناس تهوي إلى هذا البيت الحرام، تهوي إليه من كل فج عميق. ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ذكر أن محمد بن سيرين رحمه الله كان جالسا في الحرم فأقبل إليه رجل فسأله، قال له: يا ابن سيرين، من أي البلاد أنت؟ فقال ابن سيرين: أنا من بلاد بعيدة، أنا من العراق، أسير من عند أهلي شهرين حتى أبلغ إلى الحرم. فقال له الرجل: يا ابن سيرين، أنت من جيران الحرم، هل تدري من أين أنا؟ قال: من أين؟ قال: أنا من بلاد ما وراء النهر، يعني من أقصى بلاد روسيا، أنا من بلاد ما وراء النهر، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين واليوم وصلت إلى مكة. وقد يعجب البعض كيف يسير 5 سنين، فإنهم كانوا لا يسيرون سيرا متتابعا، وإنما كان يسير فترة ثم تفنى نفقته فيدخل إلى بلد في وسط الطريق فيعمل فيها أشهرا في بناء أو حراسة أو حمل أو غير ذلك، ثم إذا جمع مالا واصل سيره، فيواصل 5 سنين و4 سنين حتى يصل إلى البيت الحرام. هذا البيت العظيم الذي شرفه الله تعالى وكرمه، مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض فجاج مكة فتذكر بعض الأنبياء الذين حجوا إليه، ففيما رواه النسائي وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ملبيا حاجا حتى إذا مر بوادي الأزرق قال لأصحابه: ما هذا الوادي؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي له جؤار بالتكبير. ثم مضى صلى الله عليه وسلم فمر بثنية من الثنايا، قال: ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف له جؤار بالتلبية والتكبير. وإذا به عليه الصلاة والسلام يمشي في ذلك الموطن العظيم على ركب أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يمشي في تلك الفجات فيتذكر أباه إبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام ويسأل الله تعالى القبول، كان يبنيه هو وابنه إسماعيل ويدعوان ويقولان: ربنا تقبل منا. يتذكر إبراهيم عليه السلام لما كان يضع حجرا على حجرا ويدعو الله تعالى قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي، ثم دعا بعدها فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا النبي الذي اختاره الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه السلام ليبعث إلى هذه الأمة التي هي خير الأمم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الفجات من قبل النبوة ومن بعد النبوة، ولقد شرف الله تعالى الكعبة به عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، ثم شرفها به طائفا عليها. فإنه صلى الله عليه وسلم من قبل نبوته مر بقريش، وإذا قريش قد اختلفوا بعدما جددوا بناء الكعبة، قد اختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود حتى كادوا أن يتنادوا بالسلاح والقتال. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقبل إليهم فيحكمونه، فيأمرهم بقماش يضعون عليه الحجر ثم ترفعه جميع القبائل، فإذا رفعوه وحازوا الشرف برفعه جميعا حمله صلى الله عليه وسلم بيده ثم وضعه في مكانه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويبعث ويمر بتلك الفجاج حاجا ملبيا بالتوحيد بعدما كانت قريش تلبي بالشرك، ويقف صلى الله عليه وسلم في عرفات ثم يخطب أصحابه خطبة عظيمة هي أعظم خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم في حياته. وقف في ذلك الجمع العظيم الذي لم يجتمع قبله ولا بعده بين يديه عليه الصلاة والسلام مثل ذلك العدد الكبير، فيهم الكبير والصغير، الغني والفقير، العربي والأعجمي، الحر والعبد. وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوا، فإنكم قد لا تلقوني بعد لقائي هذا في موقفي هذا. ولذلك سميت بحجة الوداع، وسميت تلك الخطبة بخطبة الوداع. ينظر صلى الله عليه وسلم إلى وجوه أصحابه مودعا لهم واحدا واحدا، يمشي بخطوات يعلم أنها هي آخر خطوات يخطوها في ذلك البيت الحرام. فإنه صلى الله عليه وسلم رجع من حجه ثم لم يمض عليه 3 أشهر حتى مضى إلى ربه جل في علاه. وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا، ومما قال في خطبته أنه قال: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فحرم صلى الله عليه وسلم أن يعتدي المرء على الآخر في دمه، أو أن يعتدي عليه في ماله، أو أن يعتدي عليه في عرضه، سواء هاتكا لعرض أهله أو متكلما بلسانه في عرضه متهما له أو مغتابا أو مفتريا عليه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وضع جميع دماء الجاهلية، قال: وإن دماء الجاهلية موضوعة، أي ثارات وانتقامات كانت بينكم في الجاهلية كلها اليوم نبدأ صفحة جديدة، كلها ملغاة، لا ثار بعد اليوم مما كان من أمركم في الجاهلية. قال: إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذه. قال: وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث. فبدأ صلى الله عليه وسلم بدم أقربائه الذين كان أقرباؤه يطالبون بدمائهم إذ قتلوا ظلما وبغيا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: سماح لما مضى، عفى الله عما سلف، نبدأ اليوم صفحة جديدة، أنا أضع ذلك الدم وكأنه يبدأ بنفسه لي ليفعل الناس بعد ذلك مثله. ثم قال: ورب الجاهلية موضوع، أي ربا وأموال كانت مترتبة بعد الجاهلية هي موضوعة ملغاة. قال: وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. فبدأ صلى الله عليه وسلم أيضا بربا عمه لأنه ألصق الناس به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. الشيطان يئس أن يعود الناس إلى عبادته، ولكن رضي بما تحقرون من أعمالكم. يرضى الشيطان منك بالنظرة الحرام والكلمة الحرام والسمع الحرام والأكل الحرام والمال الحرام. قال: يرضى بالأعمال السيئة المعاصي التي تحتقرونها، لأنها لا تزال تجتمع على المرء حتى تهلكه. قال: ولكن رضي بما تحتقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. ثم قال: أيها الناس واتقوا الله في النساء. اتق الله في زوجتك التي وثق فيك أبوها فأخرجها من بيتها من بيته الذي رعاها فيه وأكرمها، ثم وضعها بين يديك في ذمتك وأمانتك. قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والمقصود بكلمة الله هنا هو العقد الشرعي الذي يكون بين الزوج وبين ولي المرأة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي لا ترضى المرأة أن يدخل إلى بيتك أحد أنت تمنعه من دخوله. فلا يجوز للمرأة إذا كان زوجها يكره أن يزورهم فلان أو أن تزورهم فلانة لما يترتب على تلك الزيارة من مفاسد وضغائن، يكره ذلك لأنهم سبب للمشاكل، فلا يجوز للمرأة أن تأذن لهم بدخول بيته. ثم قال: ولهن ولكم عليهن حقا. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يسير بموعظته في الناس منبها على أمور اقتصادية وعلى أمور اجتماعية، وحتى لم ينس عليه الصلاة والسلام أن يتكلم عن الخدم الذين في البيوت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس أرقاءكم أرقاءكم، يعني العبيد المماليك الذين عندكم، أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أخوة الإسلام فقال: أيها الناس تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه، لا يحل أن تأخذ مال أخيك إلا إذا كانت نفسه طيبة بذلك، فلا تظلمن أنفسكم. أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، يعني مجزوع الأنف أو الأطراف، ما أقام فيكم كتاب الله، وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين. حتى إذا جمع صلى الله عليه وسلم هذه التوجيهات، جمع صلى الله عليه وسلم بعدها أنفاسه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ كما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سيسأل الله تعالى الأمم: هل بلغكم الرسل؟ ويسأل الرسل: هل استجابت لكم أممكم؟ قال الله سيسألكم عني: هل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت الأمانة. فرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وأشار بإصبعه المبارك وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ونحن نقول والله، وإن لم نشرف برؤية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم نصحب نفسه المباركة، لكن صحبنا أنفاسه وبلغتنا أحاديثه من صحابة كرام، ولا نزال نردد هذا النداء: ألا هل بلغت؟ ونقول كما قال أجدادنا من الصحابة لما قالوا: نعم بلغت وأديت الأمانة. فنشهد له نحن أيضا ونقول: نعم، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأن يتقبل الله تعالى منا ومنهم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.